بسم الله الرحمن الرحيم. المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهتم العلماء بعلوم الحديث ومصطلحاته اهتماما كبيرا، لأنها العلوم التي يعرف بها الحديث المقبول من غيره. ولم يكتمل تدوين هذا الفن من العلوم الإسلامية مرة واحدة، بل جاء على مراحل، حيث كان يضيف اللاحق إلى السابق حتى اكتمل البناء. ويذكر لنا العلماء أن أول من صنف في هذا الفن تصنيفا علميا وقعد قواعده وأصل أصوله هو القاضي أبو محمد الرام هرمزي، المتوفى سنة 60 و300 هجرية، وذلك في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والوعي. إلا أنه لم يستوعب جميع أبحاث هذا الفن، ولا غرابة في ذلك، فهو أول من جعل هذه القواعد والمصطلحات في كتاب. ثم التف المحدثون حول هذا الكتاب وأضافوا إليه إضافات علمية رائعة تشهد لهم بإخلاص النية ونزاهة القصد وصفاء السريرة. ففي هذه المسيرة المباركة نجد أسماء أعلام من المحدثين أسهم كل منهم في وضع لبنة أو لبنات في هذا العلم المبارك. من هؤلاء الحافظ الخطيب البغدادي، توفي سنة 63 و400 هجرية، حيث وضع كتابا سماه الكفاية في علم الرواية. وجاء القاضي عياض، توفي سنة 44 و500 هجرية، وصنف كتابا سماه الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع. وجاء بعد ذلك الحافظ ابن الصلاح، وقد توفي سنة 43 و600 هجرية، وصنف كتابا كبيرا جمع فيه شتات هذا العلم وجمع شتات التصانيف السابقة وأضاف إليها الفوائد والفرائد. ولذلك اعتنى به العلماء عناية فائقة بين مختصر وشارح ومعلق وناظم. وهكذا نظم الحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي، توفي سنة 600 و800 هجرية، أي في مطلع القرن التاسع، نظم ألفية، أي في 1000 بيت، لخص فيها مقدمة ابن الصلاح وزاد عليها، وقد أشار إلى ذلك في قوله: لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعة. ثم يأتي الحافظ السيوطي فيضع كذلك ألفية أخرى إضافة إلى مؤلفاته الكثيرة في ميدان الحديث النبوي، والتي ربما بلغت 40% من مؤلفاته، وتسمى منظومته بألفية السيوطي، وقد أجاد فيها وأفاد رحمه الله. وأقف عند موضوع المنظومات وقفة هادئة لكي أشير إلى الجهد المتميز لعلمائنا رحمه الله تعالى في عمل المنظومات التي تمكن من تثبيت العلوم وترسيخها في أذهان طلاب العلم وعقولهم، فقد عملوا منظومات لكثير من العلوم. من هذه العلوم علوم الحديث ومصطلحاته، فأنت تجد منظومتين كبيرتين، كل منهما جاءت في 1000 بيت، إحداهما للحافظ العراقي والثانية للحافظ السيوطي، استوعبت كل واحدة منهما علوم الحديث وفنونه ومصطلحاته. وهكذا يأتي بعد هؤلاء الشيخ عمر بن محمد البيقوني الدمشقي الشافعي في القرن 11، حيث توفي سنة 80 و1000 هجرية، ليسهم هو الآخر بدوره في عمل المنظومات العلمية التعليمية، فيضع منظومة مشهورة بالمنظومة البيقونية، تناول فيها طائفة مشهورة من علوم الحديث النبوي، جاءت في 34 بيتا. وكأن البيقوني رحمه الله تعالى كان يود أن يجمع في منظومته هذه ما اشتهر من علوم الحديث وما يحتاج إليه الطالب المبتدئ من المباحث والقواعد الاصطلاحية، تسهيلا عليه وتيسيرا لمطلبه وتذليلا للصعاب أمامه، حتى إذا اشتد عوده وقوي ساعده عاد إلى تلك المطولات من المنظومات وإلى تلك الموسوعات نشروحات. وهذا أسلوب في التعليم تنبه له علماؤنا الأجلاء رحمهم الله، ليس في ميدان الحديث وحده، بل في علم الفقه وأصوله وغير ذلك من العلوم الإسلامية. وهذا المبدأ، مبدأ التدرج في التعليم إضافة إلى القواعد والأسس التربوية الأخرى، أثمر ونجح في تخريج العباقرة من العلماء الذين تركوا لنا مصنفات يتعذر عدها وحصرها. وهكذا جاء البيقوني في القرن الحادي عشر ليضع منظومته في أشهر علوم الحديث، وهي في 34 بيتا، وهي منظومة مختصرة موجزة يسهل حفظها ويسهل فهمها. وأولها: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، فهو يشير إلى أقسام الحديث أنها عديدة، وكل نوع منها له تعريف وتحديد يختلف عن غيره باعتبارات مختلفة. ثم يقول صاحب المنظومة البيقونية: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وهكذا تجد في هذه الأبيات القليلة أنها قد ذكرت الحديث الصحيح وشروطه، والحديث الحسن والحديث الضعيف. وقد بدأ بهذه الأنواع من علوم الحديث ليبين المقبول من المردود، فالمقبول المتفق عليه هما نوعان: صحيح وحسن. فالحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى، وسلم من شذوذ وعلة قادحة. وهكذا فلا يحكم لحديث بصحة ما لم يستكمل هذه الشروط الخمسة: أولا اتصال السند، ثانيا ثبوت العدالة بأوصافها المعتبرة التي حددها العلماء، ثالثا الشرط الثالث ثبوت الضبط، ويثبت ضبط الراوي بموافقة الثقات المتقنين، الشرط الرابع الشذوذ وهو مخالفة الثقة من هو أرجح منه، الشرط الخامس العلة القادحة. هذه هي الشروط الخمسة لقبول الحديث الصحيح الذي يحتج به، حيث اتفق العلماء على أن الحديث الصحيح حجة في مختلف الأحكام الشرعية سواء كانت عبادات أو معاملات أو نحوهما، وعلى أنه موجب للعمل به. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النخبة: إن العلماء متفقون على وجوب العمل بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يخرجه الشيخان، أي البخاري ومسلم. وبعد الحديث عن الحديث الصحيح يأتي الحديث الحسن في المرتبة والحكم. يقول صاحب المنظومة البيقونية: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فشروط الحسن أي الحديث الحسن هي شروط الحديث الصحيح، إلا أن ضبط الراوي في الحديث الحسن أخف من ضبط الحديث الصحيح. وبعد الحديث الحسن يأتي الحديث الضعيف، وقد أشار بعض العلماء إلى قبوله ولكن بشروط، أبرزها ألا يكون الضعف شديدا، وأن يندرج تحت أصل عام معمول به، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته. وهكذا تتسلسل أبيات المنظومة البيقونية لتضع بين يديك أهم أنواع علوم الحديث التي لا بد من الإلمام بها لطالب الحديث النبوي أو لقارئ الحديث النبوي، حيث تعرفه بالحديث المرفوع والمقطوع والمسلسل والعزيز والمتواتر والموضوع إلى غير ذلك من أنواع الحديث. وقد جمعها لك صاحب المنظومة البيقونية في أبياتها 34. ونظرا لقيمة المنظومة البيقونية ولكونها قد جمعت الأصول المهمة التي يحتاجها طالب علم الحديث أو القارئ لكتب الحديث، فقد كثرت حولها الشروح والحواشي. من أهم شروحها شرح للحافظ محمد بن عبد الباقي الزرقاني، توفي سنة 22 و100 وألف من الهجرة. ثم وضع العلامة عطية الأجهوري المتوفى سنة 90 و100 وألف هجرية حاشية على هذا الشرح. ورحم الله صاحب المنظومة البيقونية على هذه الخدمة الجليلة للحديث النبوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.